تعالى رحمه الله قوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذه آيات لها صلة بما تقدم وتعلق بما تقدم. فإن كذبوك أي اليهود فيما وصفت لهم من تحريم الله سبحانه وتعالى عليهم تلك الأشياء، هذا قول في عود الضمير فإن كذبوك، فقيل يعود على اليهود. فإن كذبك يهود فيما وصفت لهم من تحريم الله عليهم تلك الأشياء فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فالله يملي للظلمة ولا يهملهم سبحانه، وإنما هو إملاء لا إهمال. فالله من رحمة أنه أملى لكم وأهملكم وما عاجلكم بالعقوبة، ولكن إذا نزلت العقوبة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فلا يرد بأسه إذا نزلت عليكم العقوبة، فلا أحد يرد بأسه سبحانه وتعالى عنكم، وإلا هو ذو رحمة للمطيعين. وهكذا أيضا من رحمته الواسعة جل وعلا عدم المعاجلة للمعاندين، وهو جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تغتر بإملاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يهمل، فليس ثم إهمال ولكن هو إملاء فقط، أما الإهمال فلا. لكن من رحمته جل وعلا أنه لا يعاجل العقوبة، ورحمتي وسعت كل شيء. والله من رحمته أنه ما يعاجل هؤلاء، لكن إذا نزلت كما أخبر الله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وهذه فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبالي بهم إذا حصل التكذيب، أجبهم بهذا الجواب: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة للمطيعين. وهكذا من رحمته الإملاء، أنه ما يعاجلكم العقوبة أعني، هذا من رحمته. وهذا فيه تلطف الدعوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تلطف بدعائهم إلى الله لعلهم يستجيبون، لعلهم يستجيبون له، فذكر مثل هذا الكلام الذي أمره ربه أن يقول لهؤلاء. والأدلة التي فيها التسلية لرسول الله كثيرة جدا في كتاب الله، وهكذا أيضا يسلي نفسه في سنته: رحم الله أخي موسى فقد أودي بأكثر من ذلك فصبر. حاصل أدلة كثيرة في التسلية، فينبغي للدعاة إذا كذبوا أن يتسلوا بما فيه سلوى لهم مما سلى الله جل وعلا به الأنبياء قبلهم، ولا يضيق صدره لهذه الفعال. لا شك أنه يحصل شيء من ذلك، ولكن يتسلى بمن تقدم من الأسلاف ومن تقدم قبل ذلك من الأنبياء، ففيهم الأسوة عند الأذى والابتلاء، ينبغي للشخص أن يصبر. كما أشار رسول الله للدعاة إلى الله أنهم يتسلوا بمن سبق: رحم الله أخي موسى فقد أودي بأكثر من ذلك فصبر. وأنت إذا حصل لك شيء وقيل الضمير يعود على المشركين الذين قسموا الأنعام إلى تلك الأقسام وحللوا بعضها وحرموا بعضها، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فقيل الضمير يعود على أهل الشرك ممن قسم تلك الأنعام إلى أقسام، قالوا هذه حلال وهذه حرام، حللوا البعض وحرموا البعض من قبل أنفسهم، وما عندهم حجة ولا برهان ولا قرآن، وإنما هي الأهواء، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أما علم فليس ثم علم عنده في التحليل وفي التحريم كما سيأتي. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما سيواجه به المشركون رسول الله من الأقوال وما سيقولون له. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، لا بحيرة ولا حام ولا كذلك وصيلة، ولكن شيء شاءه الله. فهم يريدون يتعللون ويتملصون عن الحجة، يقولون هذا الكلام أن الله سبحانه شاء وأراد هذا منا، أراد هذا منا وقدره، ولو شاء ما قدر هذا الشيء، ما أشركنا ولا أباؤنا. وقد تقدم معكم الاحتجاج بالقدر، وأنه لا يجوز أن يحتج بالقدر على المعاصي، والإنسان لازال لاجا مستمرا فيها ويحتج بقدر الله، تقول لا أنت يا أخي لماذا تزني؟ قال الله قدر علي، ولازال لاجا في المعصية هذه في الزنا، هذا حرام، هذه حجة الشيطان وحجة المشركين. سيقولون أو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. ومتى يحتج بالقدر؟ بعد التوبة منه من المعصية. فإذا تاب الشخص من المعصية فلا بأس أن يقول قد قدر الله علي، لماذا تلومني في هذا الشيء؟ كما حج آدم موسى لما احتج عليه بأنه أخرج الذرية من الجنة، قال هذا شيء قد قدره الله علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى قال عليه الصلاة والسلام. أما مع الاستمرار في المعاصي فهذا حرام لا يجوز. وهذا الذي أشير إليه هنا من المقولة سيقول السفهاء قد قالوه، قالوا هذا كما في النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. فهم قد قالوا هذا، سيقولوا قد قالوه، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وهنا سيقولوا، وقال الله في النحل وقال الذين أشركوا، أنهم قد قالوا هذا فيما بعد، وأخبر الله نبيه قبل أن يقولوه، ثم أخبر بعد أن قالوه، فقال قد قال الذين أو قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وهذه حجة القدرية، وأن العبد مجبور. هذه طائفة ضالة، طائفة تشجع على المعاصي، تشجع على الخنا والزنا، تشجع على كل دبور وإن لم يقولوا بلسان الحال. لكن لازم هذه المقولة هو تجرئة العصاة على معصية الله، فلا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعصية ويتعلل بتبرير فعل السيء بقدر الله سبحانه وتعالى مع استمراره على هذه المعاصي. قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، حتى نزل العذاب بهم، بأس العذاب، ذاقوا، انظر لهذا التعبير، ذاقوا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وهذا من باب التبكيت، وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم ليس لهم علم وما عندهم علم، ولكن هذا باب التبكيت. وباب بيان بطلان ما هم عليه، وإلا ما عندهم علم ولا عندهم شيء على ما يذهبون إليه من التحليل والتحريم ومن المعاصي. ثم بين حقيقة أمرهم وواقعهم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أما العلم ما عندكم علم، وإنما هو اتباع الظنون فقط، الظنون التي ليست مبنية على شيء، اتباع الكذب. قال رحمه الله قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله، قال قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة كما سمعتم للمطيعين، وهكذا من رحمته ما ذكرنا عدم المعاجلة لكم، فهذا كما تقدم إمهال لا إهمال. قال بتأخير العذاب، بتأخير العذاب عنكم ولا يرد بأسه، أي إذا نزل بكم بعد تأخيره لا يرد بأسه عذابه. قال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة بتأخير العذاب عنكم ولا يرد بأسه عذابه عن القوم المجرمين. صلى الله العافية. إذا جاء وقته كل شيء بقدر، ولا تستعجل له، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل له، كل شيء بقدر، قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق العباد، فلا يستعجل المظلوم على ظالمه إذا ظلمه، فإنه لا بد له من يوم، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، لا بد له من يوم يجتمع مع المظلوم، ولا بد له من يوم ينتقم منه إن لم يتب من ظلمه وبغيه واعتدائه، ولا يرد بأسنا أو بأسه عن القوم المجرمين. قال رحمه الله قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله، قالوا، وهكذا كل مفلس وكل من لزمت الحجة يريد أن يتملص من الحجة بمثل هذه الحجج، يعني يظن أنها حجج تنفعه، هكذا شأن المبطلين قديما وحديثا عند لزوم الحجج وركوب الحجج عليهم يتملصون، مثل تملص المشركين يريد يخرج من الحجة، هذا لو كان الله ما أراد ما قدر علينا، وهذه ما هي حجة، ردها الله سبحانه وتعالى. قال لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا من شيء، أي من قبل ولا حرمنا من شيء من البحائر والسوائب وغيرها، أرادوا أن يجعلوا قوله لو شاء الله ما أشركنا حجة لهم على إقامتهم على الشرك، وقالوا إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله، فلولا أنه رضي بما نحن عليه، هذا كذب، والله كذب على الله سبحانه وتعالى، رضي بالفواحش سيأتي وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أعظم الفواحش المعاصي هذه الشرك وما دون مما يفعلونه. انظر الجرأة على الله كيف، حتى الشرك أمر به الله سبحانه وتعالى وأراده، الشرك أراده الله، وهكذا لكن بغير هذه العبارة الصوفية يدعون غير الله ويسمون يتوسل بالصالحين إلى آخر ذلك وذبح لغير الله ويسمون تقرب من الله، لأن هؤلاء أولياء ونحن مذنبون ولا بد من اتخاذ وسائط، وأنت إذا أردت أن تدخل على المسؤول على الوزير على الرئيس لا بد تجعل واسطة بينك، وربما أعطيت شيئا قبل الدخول من أجل تصل إليه، ونحن نفعل هذا من أجل هذا، لا إله إلا الله. الشرك يزين، الشرك يزين بمثل هذه الحجج الشيطانية والعياذ بالله، هذا تجد عند هؤلاء، فشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه وأنه يحتاج إلى وسائط حتى يوصل إليه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قريب ما يحتاج إلى واسطة ولا شيء، كل واحد يرفع يده ويدعو الله سبحانه وتعالى، والله وعد بالإجابة، لكن هؤلاء عندهم تشبيه، شبه الله جل وعلا الغني سبحانه بالعبد الفقير، وقالوا نحتاج إلى واسطة بيننا وبين الله كما نحتاج إلى واسطة بيننا وبين الوزراء والأمراء، كذلك واسطة بيننا وبين الله، هذه واسطة شركية، الواسطة التي بينك وبين الله هم الأنبياء، تأخذ بما جاءوا به بس، تأخذ بما جاءوا به وتعمل به، هؤلاء وصايتنا، لا ندعوهم من دون الله وإنما نعمل بما جاءوا به من عند الله، قال رحمه الله: لو شاء الله ما أشركنا حجة لهم على إقامتهم على الشرك، وقالوا إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله، فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراد منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك. فقال الله تعالى تكذيبا لهم: كذلك كذب الذين من قبلهم. مقولة أهل الباطل واحدة، أتواصوا به كأنهم يتواصون بالباطل. كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية متقدمة حتى ذاقوا بأسنا عذابنا. ويستدل أهل القدر بهذه الآية يقولون إنهم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله ورد عليهم فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. قلنا التكذيب ليس في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، بل ذلك القول صدق لا شك أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن هذا ما يفعل ما يفعل، ولكن الله جل وعلا نهى عنه شرعا، نهى عنه شرعا وحرم هذا شرعا وأرسل الرسل لمثل هذا، وهو أعظم سبب أنزلت من أجله أو أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، إفراد الله بالعبادة جل وعلا ودحض الشرك والتحذير من الشرك وإهانة أهل الشرك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا من أسمى الغايات وأعظم الغايات التي أرسلت الرسل من أجلها وأنزلت الكتب من أجلها، تحقيق عبادة الله جل وعلا التي ما أوجد البرية إلا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هؤلاء يريدون يتلاعبون بعقول أولئك السفهاء الضعفاء، ويأتون مثل هذا الحجج حتى يستمر الناس على ما هم عليه لو شاء الله ما شرفنا. المشركون هؤلاء القدرية أيضا كذلك يقولون مثل هذه المقولة، أن هذا الله سبحانه وتعالى أقر هذا لو شاء الله. يعني لا شك أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة نافذة في كل شيء، ولا يقع في كونه إلا ما أراد، ومن اعتقد غير ذلك فهو من أهل الفساد ومن أهل الحين والهلاك. من اعتقد غير هذا أنه يقع في كونه شيء لا يريده، ولكن الله سبحانه وتعالى له إرادة شرعية خاطب المكلفين بها، وأنه حرم عليهم الشرك وحرم عليهم المعاصي والفسوق والفجور، وهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى ولم يرده شرعا، قدره الله كونا ولم يرده شرعا. ولا بد من تقسيم الإرادة إلى إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وهي تراد في المشيئة، والإرادة الشرعية معلومة وهي تكون فيما يحب فقط، فيما يحب الله سبحانه وتعالى، والإرادة الكونية تكون فيما يحب وما لا يحب. وهذا التقسيم لا بد منه، وإلا لضل الشخص كما ضلت المعتزلة وضل القدرية المجبرة. قال رحمه الله أو المجبرة المجبرة قال رحمه الله: ويستدل أهل القدر بهذه الآية يقولون أنهم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله ورد عليهم فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. قلنا التكذيب ليس في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، بل ذلك القول صدق، لكن في قولهم إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه، فالتكذيب ينصب على هذا ولا ينصب على لو شاء الله، فهذه مشيئة كونية قدرية فلا شك، ولكن نسبة هذا أمرنا الله بها ورضي بما نحن عليه، فلا يلزم من كونه شاء ذلك قدرا أنه رضي به، لأنه قد كرهه وحذر منه شرعا. قال: بل ذلك القول صدق، ولكن في قولهم إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه كما أخبر عنهم في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فردوا عليهم في هذا كما قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يكفي هذا إن شاء الله ما بقي. فهذا درس عقيدة ودرس